بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: من معتقد أهل السنة النصيحة لجميع الأمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من معتقد أهل السنة الجماعة أن الدين قائم على النصيحة، ومن معتقدهم العمل بهذه النصيحة، يعني عقيدة وعملا. والنصيحة إذا قيل ما هو الضابط في النصيحة؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل ما يحبه لنفسه ينصح به الآخرين. نعم. الآن نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة كذلك أهل السنة. الآن هنا المعتقد يدينون بالنصيحة للأمة، يعني ديانة يرونه دينا، النصيحة أساس في الدين. نعم. كذلك أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة لجميع الأمة المحمدية. نعم، الأمة المحمدية يعني يدخل فيها اليهود والنصارى، يعني أمة الدعوة. نعم. والمراد بالنصيحة خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم: ذهب الناصح. خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم. نعم، يعني هي خلوص السريرة للمؤمنين، يعني تكون سريرتك سليمة للآخر في الناصح، ما فيها غش ولا خديعة. من قولهم ذهب الناصح يعني خالص. نعم. وخلوصها سلامتها وخلوها من غل أو حقد أو دغل أو خديعة أو مكر، يعني حقيقتها الصدق تخشى عليه. نعم. فهي صافية طاهرة نقية، ساعية في الخير للمسلمين، ساعية في دفع الضر عنهم. يعني النصيحة في بابين: جلب الخير ودفع الضر. نعم. يعني ليس فقط في دفع الضر مثل ما تقول لا تمشي مع فلان يضرك، لا، حتى في خير له مثل تقول له تعال في هناك درس نتعلم، حتى في الخير ليس فقط في دفع الشر. نعم. فهي تعتمد شيئين: السلامة من الغش، يعني أركان النصيحة السلامة من الغش، وبذل المجهود. وهذا الركن الثاني بذل المجهود، يكون قلبك صافي وتسعى وتعمل بهذه النصيحة ببذل مجهود، تذهب إليه تكلمه وهكذا، ما تكون ما تجلس في مكانك أو عند آخر يقول لو فلان ذهب إلى الجامعة الفلانية أفضل، لا، بل تذهب إليه وتقول الجامعة الفلانية أفضل وهكذا. نعم. فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحة. ومن كان سالم القصد وقصر ومن كان سالم القصد وقصر فهذا غير ناصح. نعم، لو شخص يقول والله لو فلان أحسن راح وما ذهب إليه، نقول هذا ما نصح، مقصر في النصيحة. نعم. فهي بذل المجهود مع خلوص السريرة للمسلمين. نعم. بحيث يحب لهم الخير والدخول فيه، ويكره لهم الشر ويؤثر ذلك فيه. مثل ما قال مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلهم، خاصتهم وعامتهم، في دينهم وإرشادهم وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات، وكذلك السعي لهم في ذلك، ومحبته لهم، وفي معاشهم ومصالحهم كلها. وكذلك السعي لهم في ذلك ومحبته لهم وفي معاشهم ومصالحهم كلها. ولهذا في الحديث: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. الآن هذا المعتقد يبدأ العمل بالنصيحة في قوله نعم، ويعتقدون معنى قوله صلى الله قوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه. من مقتضى ما اعتقدوه من وجوب النصيحة أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني المؤمن يحتاج إليك، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لأن الأصبع الواحدة مثلا ما تحمل شيء إلا شيء على قدر، فإذا اجتمعت الأصابع تحمل ما تستطيعه، وهكذا الأصابع إذا اجتمعت تكون أقوى في الرفع، أما الأصبع الواحد فضعيف، وهكذا المؤمن من المؤمن يتقوى. نعم. فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد، ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد. نعم، هذه قاعدة عظيمة، يعني الذي ينصح قوي الاعتقاد، والذي يضعف عن النصيحة يدل على ضعف الاعتقاد فيه. أعد كلام الشيخ. فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد، ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد. نعم، فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد، ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد. يعني إذا كان ما في نصيحة أبدا الدل على المعتقد في تخلف ما يوجد معه سليم، إذا كان فيه ضعف فاعتقادك ضعيف، وهكذا قوي قوي. نعم. فكل من اعتقد شيئا حقيقة ولم يكن على ذلك مكدر لا غبار ولا شهوة ولا شبهة ولا شهوة فإنه لا يتخلف عن بحال أي عمل. أي عمل؟ فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل. نعم. وهذه مسألة، هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ نعم. قولان لأهل العلم. نعم. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية، وقوم قالوا لا يستلزم، وقوم قالوا لا يستلزم الهداية، واستدلوا بقصة بلعام وعلماء اليهود وغيرهم ممن علم وتخلف منه العمل. نعم، الشيخ استطرد يعني في هذه في مسألة أخرى لهذه. نعم. وفصل المسألة، يعني من علم هل يجب أن يعمل أو لا، مثل ما علم ينصح وكذلك من علم يعمل. نعم. وفصل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم، يعني من علم يجب عليه أن يدل غيره أيضا. نعم. فقال العلم التام السالم من مكدر شبهة أو شهوة لا يتخلف عنه العمل أبدا. نعم. الله يقول والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. وتواصوا بالحق علم، تواصوا بالصبر عمل، إلى الذين آمنوا وعملوا علم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عمل. نعم. كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني أن اتفاق المؤمنين بعضهم ببعض كالبنيان، وهذا في أمور دينهم ودنياهم بحيث يستقيم ويثبت، فإذا كان هذا شأن البنيان بعضه مع بعض كان واجبا على المسلم أن ينصح أخاه، فإن هذا كالبنيان يشد بعضه بعضا في دينه ودنياه، يشد قويه ضعيفة، يشد قويه ضعيفة. فإن البنيان منه القوي ومنه الضعيف، فإذا تماسك وشد بعضه بعضا ولصق بعضه ببعض استقام كله، فإن من المؤمنين من ليس كامل الإيمان قويه، فلو ترك وحده لسقط، مثل الطوبة من البنيان، ترك وحدها سقطت، ما تتكئ على شيء تحتها، وهكذا بعض المؤمنين مثل ما قال الشيخ رحمه الله، فبعض المؤمنين فإن من المؤمنين من ليس كامل الإيمان قويه، فإن من المؤمنين فإن من المؤمنين من ليس كامل الإيمان من ليس كامل الإيمان قويه. أيوة. فلو ترك وحده لسقط. أي نعم، مثل طوبة لو تركت وحده سقطت فيحتاج لغيره. فإذا كان مع جماعة المسلمين تقوى بهم وصار منهم ومثلهم، وتقوى من ضعفه بجماعتهم. أي نعم. ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة. يحتاج إلى الآخرين. نعم. وشبك بين أصابعه الكريمة إشارة إلى حقيقة ذلك، وأن المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها في بعض. نعم، ما يستغني بعضها عن بعض في القوة، لو بعد أصبع يضعف وهكذا كما بعد شخص يضعف. نعم، الله أعلم.